معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وكذلك أوحينا إليك، أي كما أوحينا إلى الرسل من قبلك أوحينا إليك ونوحي إليك الآن قرآنا عربيا، قرآنا عربيا أي بلسان عربي، أوحى الله تعالى إلى المرسلين وأوحى على كل رسول بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي وبعثه الله في العرب، إذن فهو يتكلم بلسانهم ويفهم بلسانهم، فأنزل الله عليه القرآن بلسانهم حتى يتمكنوا من فهمه ومعرفته والعمل به. وكذلك أوحينا إليك، والآية تقرر النبوة المحمدية، والله العظيم هكذا أوحينا إليك، أبعد هذا تشك في نبوته؟ والله يقول أوحينا إليك، أوحينا إليك قرآنا عربيا. لماذا أوحينا إليك هذا القرآن في لسان العرب؟ العلة الحكمة المقصود لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أهل أم القرى مكة، وسميت مكة أم القرى لأن الأرض كلها دحيت منها كالصرة، الأرض كلها مكة في وسطها، لتنذر أم القرى وهي حقا في تلك البلاد أم المدن كلها، لا مدينة أعظم منها، لتنذر أهل أم القرى وأهل من حولها في العالم بأسره، إذ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عامة، ليست كرسالة عيسى ولا موسى ولا سليمان ولا داود ولا إبراهيم ولا نوح، إذ كانوا يبعثون في أممهم، فعلم الله عز وجل أن البشرية سيتصل بعضها ببعض وتأتي هذه الآلات وتصبح كمدينة واحدة، وهذا تدبير الله عز وجل. فلهذا اليهود كالنصران كالبوذ كالمجوس كالكل مرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبق لهم عذر أبدا. أولا حمل رسالة رسول الله وأصحابه فبلغوا نهر السند والأندلس، والآن وبعد أن وسع الله هذه الأرض بهذه الآلات أصبح الإنسان يسمع بالإسلام في أي مكان يسمع به ويسأل عنه فيعرفه ولا حرج. لتنذر أم القرى من حوله، ينذرهم مما من أي شيء يخافونه، من عذاب الدنيا وخزي الآخرة، من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لتنذر أم القرى مكة ومن حولها من الناس أجمعين، ولتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، ولتنذر البشرية كلها يوم القيامة. يوم الجمع يوم يجمع الله فيه الخليقة كلها، والله ما يتخلف واحد من ذرية آدم قط إلى يوم الدين، والحال مع الإنس مع الجن كذلك، الكل يجتمعون على صعيد واحد. هذا يوم الجمع لا ريب فيه، لا شك أبدا، واقع لا محالة، ويدلك على وقوعه أن هذه الدنيا ما كانت موجودة فأوجدها، هذه البشرية ما كانت موجودة أوجدها، وها هي ذي تفارق هذه الحياة الجماعة بعد جماعة والألف بعد الألف يوميا، إلى أين؟ إلى الدار الآخرة. لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، يوم القيامة لا شك فيه، والله لا شك فيه، والله لا واقع، أخبر به الله تعالى في كتابه وعلى ألسنة رسله، وهذا القرآن بين أيدينا. يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم لله رب العالمين ليحاسبهم ويجزيهم. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، جماعة في الجنة وجماعة في جهنم، البشرية والجن كلهم على صعيد واحد ينقسمون قسمين، قسم إلى الجنة وقسم إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، النار المستعرة الملتهبة والعياذ بالله. يبعثهم كلهم ويجتمعون على صعيد واحد ويحاسبهم، ثم فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. من هو فريق الجنة؟ أهل الإيمان والتقوى. من هو فريق أهل النار؟ أهل الكفر والمعاصي. أهل الإيمان والتقوى المؤمنون المتقون، آمنوا بربهم وبلقائه وأطاعوه فيما أمر به ونهى عنه واتبعوا رسوله ومشوا وراءه، فطهروا وكملوا وأصلحوا أهل لدار السلام فهم في الجنة. والذين لووا رؤوسهم وارتدوا وكفروا وأشركوا وعصوا خرجوا عن طاعة الله، والله إن مصيرهم لفي جهنم. ما فيه إلا عالمان، فوق وأسفل، فوق الجنة أسفل جهنم. هكذا يقول تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول ولو شاء الله لجعله أمة واحدة، لو أراد الله أن يجعل البشرية كلها مسلمة والله لقدر على ذلك، لو شاء لجعله أمة واحدة كافرة لجعل ذلك، إنه على كل شيء قدير، ولكن الابتلاء والامتحان يهبنا عقولنا ويبعث إلينا رسوله وينصحنا ويبشرنا ويحذرنا ويبين لنا، فمن أجاب الدعوة واستجاب وزكى نفسه وطهرها بالصالحات أدخله الجنة، ومن أعرض واستكبر وتكبر وأصر على الشرك والمعاصي فهو في عالم الشقاء في جهنم. فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في قسم ثالث أبدا. ولو شاء الله لجعله أمة واحدة، ولكن الحكمة في هذا يدخل من يشاء في رحمته، أي يدخل في الإسلام من يشاء رحمته في الإسلام يوم القيامة. من هو الذي أدخلنا في الإسلام؟ الله عز وجل، وهبنا عقولنا، بعث إلينا من يعلمنا، من يرشدنا، من ينصحنا، فاستجبنا، دخلنا في الإسلام بمشيئة الله عز وجل. يدخل من يشاء في رحمته، قل هي الإسلام أولا والجنة ثانيا. الجنة رحمة الله وإلا لا؟ أي نعم. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. من هم الظالمون يرحمكم الله؟ الظلم فيه ظلم الرب تبارك وتعالى، في ظلم الناس، في ظلم النفس. مواضع الظلم ثلاثة. من هو الذي يظلم ربه؟ الذي يعبد غيره، يخلقك ويرزقك ويهبك عقلك وسمعك وبصرك ويدعوك إلى أن تفعل كذا وتقول كذا فتعرض وتقول للآخر أفعل ما تقول وأقول ما تقول، أي ظلم أعظم من هذا؟ ولهذا يقول تعالى في القرآن الكريم إن الشرك لظلم عظيم. أيخلقك ويرزقك ويهبك عقلك والدنيا خلقها من أجلك والجنة، وبعد ذلك تعبد الأصنام والأحجار والشياطين والبشر وتعرض عن الله عز وجل. إذن وظلم الإنسان لأخيه الإنسان بأكل ماله، بانتهاك عرضه، بسبه وشتمه، بإهانته وتكبر عليه، هذا ظلم للناس، ظلم، والظالمون هالكون. وظلمك لنفسك أنك تعصي ربك فتستعمل المحرمات، تشرب الخمر، تتعاطى بالربا، تأتي الزنا، تفعل كذا، تكذب، تخون، تفجر، حتى نفسك تصبح منتنة آفنة ما يرضى عنها الله أبدا. والله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه بالإيمان وصالح الأعمال وأبعد عن الشرك والذنوب والآثام نفسه زكية والله لمفلح فائز بدخول الجنة. والذي دسها خبثها ولوثها ونتنها وعفنها بأوضار الذنوب والآثام فهو إذن من الخاسرين خائب خاسر والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى وقوله الحق ولو شاء الله لجعله أمة واحدة نعم على ملة الإسلام ولكن يدخل من يشاء في رحمته فالحمد لله أن شاء الله إدخالنا في رحمته في الإسلام والجنة بعد ذلك إن شاء الله. والظالمون لله ولأنفسهم ولعباد الله ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم أبدا. من لم يكن الله وليه فوالله ما نفعه ولي آخر أبدا. فلهذا اتخذوا الله وليا لكم لا غير الله إذ لا يملك الولاية الحق إلا الله عز وجل فهو ولينا وولي المؤمنين. وليناه أمانا إن أصابنا بخير حمدناه أصابنا بشر استغفرناه واستعذنا به ودعوناه وهكذا لا نخرج عن دائرة ولاية الله. والذين والظالمون ما لهم من الله ما لهم من ولي ولا نصير ولي يتولاهم ونصير ينصرهم عن الله هيهات هيهات ادخلوا جهنم وكفى. ثم قال تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء بل أم هنا بمعنى بل اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. كيف تعبد عبد القادر ومولاي فلان وسيد فلان وفاطمة والحسين وذاك يعبد عيسى وذاك يعبد مريم وذاك يعبد العزية وكذا وكذا وكذا يتخذونهم أولياء لماذا؟ الله أذن بهذا؟ لا والله اتخذوا من دون أولياء فالله هو الولي الحق. من أراد أن يولي الله فالله هو الولي الحق السميع البصير العليم الحكيم القادر على كل شيء الغفور الرحيم. أما ولاية الخلق والمخلوقات من الملائكة أو من الأنبياء أو الأولياء فولايتهم باطلة باطلة باطلة لا تجدي ولا تنفع أبدا وهو ظلم لله عز وجل. بدل ما تقبل على ربك يا رب يا رب يا ربي قلبك ولسانك معه ووجهك معه تقول يا سيدي فلان يا فلان من المخلوقات والعياذ بالله. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى مظاهر قدرته ومظاهر علمه وحكمته الموجبة لألوهيته أنه يحيي الموتى. كنا أمواتا وإلا لا من أحيانا هو وسوف يميتنا وسوف يحيينا. القادر على إحيائنا أول مرة يعجز عن إحيائنا ثاني مرة بل أسأل وأيسر وهو على كل شيء قدير. ما هناك ما يعجز الله عز وجل أبدا. إذا قال للشيء كن والله لا يكون بدون السنن ولا الأنظمة ولا ولا ولا قل كن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الثلاث آيات تقرر النبوة المحمدية تقرر التوحيد وأنه لا إله إلا الله تقرر البعث الآخر والدار الآخرة والجزاء فيها تقرر أن الكسب في الدنيا نجزى به في الآخرة. ومع هداية هذه الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية بإثبات الوحي الإلهي. أولا تقرير النبوة المحمدية بإثبات الوحي له فهو والله لنبي الله. فلهذا نرفع أصواتنا ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. ثانيا شرف مكة بتسميتها أم القرى أي أم المدن. آيات شرف مكة. إيه والله هل هناك مكان أشرف من مكة؟ مكة أبدا. مكة بلد الله الأمين، مكة فيها بيت الله، فهي أشرف مكان في الأرض. اللهم إلا إذا استثنينا مكان فيه جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. نعم. ثالثا، مشروعية التعليل للأفعال والأحكام. مشروعية ماذا؟ التعليل. التعليم يجب على العقل، على العبد العاقل أن يتعلم ما يحبه وينفعه ويضره، ما يعيش على الجهل. يجب أن نتعلم، وحسبنا قول رسولنا طلب العلم فريضة. وكثيرا ما نقول من منكم يريد أن يكون ولي الله، تقول أنا كذا، لن تكون وليا حتى تعرف ما يحب وما يكره، فتحب ما يحب وتكره ما يكره. والله لا ولاية إلا من هذا. تريد أن تكون ولي الله، إذن آمنت به تريد أن تكون وليه، فعرف ما يحب الله من الاعتقاد، من القول، من العمل، من السلوك، من المشي، من الصفة، وافعلها. واعلم ما يكره الله من القول والفعل والاعتقاد والصورة وتركها، وبذلك تتحقق ولاية الله. والله لن تكون للعبد ولاية إلا بهذا. ولهذا طلب العلم فريضة، نعرف ما يحب الله من الاعتقادات، من الأقوال، من الأفعال، من الصفات، فنحبها كما يحبها ونفعل ما أمرني بفعله، ونعرف ما يكره الله كالكذب والخيانة والفساد والشر، وكل ما حرم الله هو يكره الله فنتركه أيضا، وبذلك نكون أولياء لله عز وجل. وإن كانت درجاتنا تتفاوت، كما نعبر دائما بالجيش، عسكري والجنرال كم رتبة بينهما؟ بعيدة وإلا لا؟ فنحن كلنا أولياء، ولكن والله إننا مراتب ونازل من اللواء والجنرال ومن ما زال عسكري، بقدر الرغبة والحب والعمل والعلم. نعم. مشروعية التعليل للأفعال والأحكام. مشروعية التعليل للأفعال والأحكام من الحكمة. أنا وضعت هذا من أجل فلان يجلس به، إلا وإلا لا؟ لماذا وضعنا هذه الحديدة؟ أجل أن نسمع الصوت، وهكذا العلة مشروعة لكل شيء. نعم. رابعا، انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد وشقي لا غير. انقسام الناس يوم القيامة إلى قسمين، سعيد وشقي. والله العظيم ما فيه إلا هذا. يوم تقوم الساعة وينفخ إسرافيل ونقوم من القبور كلنا مجتمعين على صعيد واحد، يأتي الحساب والجزاء، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما في قسم ثالث. نعم. فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. خامسا، لم يشأ الله أن يجعل الناس أمة واحدة لحكم عالية علمها علمها إليه سبحانه وتعالى. لم يشأ الله تعالى أن يجعل البشرية كلها أمة واحدة على دين واحد، تبهتم؟ لحكم يعلمه هو، تبهتم؟ وقد بينت غير ما مر أوجد دار السلام ودار البوار، وأوجد لهذه أهل ولهذه أهل، فلهذا أهل الدنيا منهم المؤمن ومنهم الكافر. من سأل الله وقف بين يديه يطلبه فتح الله له باب الهداية واهتدى ودخل الجنة، ومن أنكر وتكبر واستكبر وكبر وعرض عنه تركه ودخله النار لحكمة. نعم. أخيرا، من طلب ولاية غير الله هلك، ومن والى الله دون من سواه كفاه الله ما أهمه في دنياه وأخراه. نعم، من طلب ولاية غير الله هلك. لا ولي لنا إلا الله، هو ولي المؤمنين والمتقين. من طلب ولاية في غير الله والله لهلك وهالك.